أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن كنا في الكلام عن أركان الصلاة بعد ما شرحنا عدة أشياء، يعني وبينا معنى الصلاة، يعني العلماء يشرحوا يعني يبينوا معنى اللفظ في اللغة ومعنى في الشرع، كما مثل ما شفنا أنه الصلاة لغة هي الدعاء، وشرعا هي أفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالسلام وتشتمل على ركوع وسجود ونحوهما. أما في مثال في صيغة اللهم صل على سيدنا محمد، أي زد سيدنا محمد تعظيما وتشريفا، هذا معناه. وقلنا إذن هذا كتاب ابن عاشر قال: اعلم أن للصلاة شروطا وفرائض وسنن ومستحبات. يعني هناك شروط وفرائض هي أركان، هذه لابد منها، وسنن. والفرق بين الشرط والفرض أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها. الشرط هو خارج عن الفعل، من شروط الصلاة الوضوء، الطهارة الصغرى والكبرى، ستر العورة، استقبال القبلة، دخول الوقت. هذه إذن والفرض يسموه الركن كذلك هو داخل، كالركوع والسجود وقراءة الفاتحة إلى غير ذلك كما سنرى، والقيام. إذن قال: إذن هناك شروط وجوب. شروط الوجوب خمسة، قال حتى تكون واجبة. الإسلام، معنى الكافر لا يقال له صلي، كما بعض الناس يقولوا هاي جا صلي معانا جرب، ولا يجي سوم معانا، هذا لا يصح منهم. حتى يتشهد يدخل الإسلام. فيعني ذلك لا يقال له اغتسل، لا شيء عم بيه، الغسل هو مازال مش مسلم، لا يصح منه. أول شيء يتشهد للدخول الإسلام كما بينا. أما بالطبع الكافر سيطالب يوم القيامة كما بينا في القرآن الكريم بالصلاة والصيام والزكاة، سيحاسب على ذلك. لماذا؟ لأن كان فرض عليه أن يسلم، لأنه هنا نتكلم عن من؟ الكافر اللي هو البالغ العاقل اللي بلغته دعوة الإسلام. كل هذا الكلام عن البالغ العاقل، لأنه إذا إنسان مش بالغ مش مسؤول، إذا ما هوش عاقل ما هوش مسؤول، وإذا ما بلغتوش دعوة الإسلام ما هوش مسؤول، عاش في غابة عمره ما سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس مكلف. هذا يعني شروط التكليف، هذا شفناها وهذا تكلم عنها يعني المؤلف. إذن بالطبع كما قلنا سيحاسب. أعطينا أدلة مهمة علاش هذا أمر مهم، خاصة في في في أمر الصيام، برشا ناس يغفلون فتلقاه يعطي الماكلة للكافر وهو حرام عليه الأكل الكافر في نهار رمضان، سيحاسب يوم القيامة لأنه كان فرض عليه أن يسلم ويؤدي الصيام والصلاة إلى غير ذلك. من الأدلة رأينا قوله تعالى: وين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. أتكلم عن المشركين وقال لا يؤتون الزكاة، معناه مش تحاسب حتى عن الزكاة. وين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لو أعطى الزكاة وهو مشرك هل يصح منه؟ لا يصح. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شفتوا الربط بين الأدلة، هذاك يعلموا فيه قبل من الصغر، تربط بين الأدلة، ما يجيش دليل يناقض دليل آخر في القرآن. في آية أخرى شفنا قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. كفار يكذب بيوم الدين، لكن ماذا جاء في لم نكن من المصلين، أي من المؤمنين المصلين، معنا تحاسب حتى عن الصلاة الكافر، لأنه فرض عليه المسلم ويؤدي الصلاة. إذا كما قلنا خاصة كثير ناس يغلطوا فيها، وطبعا الجهل ليس غدرا. في رمضان تلقاه يوكل، تشوفها في الأسواق يوكل في الكافر، مع كبير على كبير على كبير، يعني هو على باله شيء. إذن كما قال تعالى ولا يعني ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. في ناس يعني في الهوى وفي الغفلة. إذن شروطها الإسلام والبلوغ. البلوغ مهم، يعني ما يجيش واحد صغير، لا يجوز واحد صغير يقول له فرض عليك تصلي، لا يجوز. هذه بعض الناس يحسب المهم جيب الناس تعمل حركات، قول لها اللي جاء تلقاه ولي صغير يقول حرام عليك وربي يحرقك وكذا وباش تتعاقب وكذا، هو ولي صغير ماهوش يباله، ويحسب روحه يعمل في منيح. إذن الطفل مش مكلف، لا يجوز قول له حرام عليك، لا يجوز. ولو باش تربيه تقول له هذا حرام بصفة عامة، حرام مش مليح، هكا يجوز؟ لا يجوز قول له ربي باش يعاقبك، كيفاش تكذب في القرآن؟ لا. كما واحد جيت تقول له تكذب عليه إذا جيل جيل جامع صاي كذا وكذا وكذا، تكذبش، تقول حاجة صحيحة. أما يجوز قل له ليت صغير، مثال قل له إذا تعمل هذا الشيء مش مليح قد الله يعطيك مصيبة، صحيح الطفل لا يكتب عليه معصية لكن قد جيه مصيبة، مثال يؤذي أبويه، يؤذي أبويه وهو ما هوش يبالغ، ما تكتبش عليه الحرام، لكن قد جيه مصيبة يتكسر يديه كذا، ابتلاء من الله تعالى، نجم تقول له قد جيك مصيبة من الله، أما لا لا لا يجوز تقول له ربي يحرقك بالنار يوم القيامة، لأنه هو رفع القلم عن ثلاث في الحديث الصحيح له عدة علماء، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يبلغ، عن حتى يفيق حتى يستيقظ. إذن عن النائم حتى يستيقظ معناها النائم ولو قال كلام فاسد في المنام لا يكتب عليه، والمجنون حتى يعقل، والصبي حتى يحتلم حتى يبلغ، يعني بشروط البلوغ، البلوغ اللي هي شفناها نحن قبل. إذن أما من يعني شوف فرق، فرض على الأبوين الأمر بالصلاة، يأمره بالصلاة ما يقولوش فرض عليك، أما يقول له صلي بجد، لأن الرسول قال ماذا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يضربه يعني بالطبع ليس ضرب أدي للهلاك، لكن ضرب بينه هميت الصلاة. يأمره بجد صلي، أي بالطبع هذا أكيد، مروا أولادكم بالطبع هذا إذا لا ما أمرهمش بالصلاة وهم وقتاش يكون عمره 7 سنين قمرية، ديما السنين قمرية أقل السنين الشمسية، يعني في الإسلام ديما نحسبه بالقمري، 7 سنين قمرية ومميز، هذا الشروط الزوز. إذا كان مميز وعمره 7 سنين فرض على الأب أو الأم أو الجد أو الجدة يأمره بالصلاة، بالطبع يعلمه أو يجيب له شكون يعلمه أو يهزه عند شكون يعلمونها ثقات، بالطبع مش أي واحد، أي مدرسة، لا لابد يبحث عن الثقات. إذن 7 سنين قمرية، والتمييز، تمييز هو قال علماء ينجم يأكل وحده يستنجى وحده، هذا تمييز، أو يفهم سؤالات متاع تخمام، مثال تقول له قداش من يوم في الأسبوع، مش شنو اسم بوك، شنو اسم بوك حتى ولي صغير حافظها يقولها، قداش من أيام الأسبوع، قداش من جمعة في الأسبوع، قداش من أشهر السنة، قداش من رمضان في السنة، فسروا بهذا وبهذا، إما يفهم الأسئلة هذه نوعيتها اللي قلناها، أو قالوا بعضهم يعني يستنجي وحده صار ويأكل ويشرب وحده، قالوا هذا مميز، هذا يعني لهنا ولا تتصح الصلاة ساعة، شفت واحدة واحدة قبل هذا لا تصح منه. إذا مش مميز صغير هكا عمره 4 سنين قل له أبقى أتفرج. قال العلماء لا يجوز قل له أعمل الصلاة، شفتوا كل حاجة بلا سفر. طفل عمره 3 سنين لا يجوز قل له أعمل الصلاة، لأنه هو عنده هو لعبة والصلاة مديش لعبة، هو مش مميز ما يفهمش، قل له أعمل حركات عنده هو يلعب. هنا قبل التمييز لا يجوز قل له صلي، قل له انظر، قل له انظر كيفاش نتوضأ، اجلس تفرج كيفاش نتوضأ، تفرج كيفاش نصلي. كي صار ميز ولا مستحب تأمر بالصلاة. إذا صار ميز وسبع سنين صار فرض، لأن الحديث يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. شفت العلماء يدقوا في الأمور هذه. إذا صار مميز قبل ساعات يميز قبل سبع سنين لهنا ولا مستحب عليك تعلم، مازال مش فرض عليك. أما كي صار مميز وسبع سنين فرض عليك، معنى إذا ما عملتوش هو معليش معصية، أنت عليك معصية واحد منهم يعني الأب ولا الأم أو الجد أو الجدة، واحد منهم يأمر. هو ما إذا ما صليش معليش حتى معصية، لكن اللي ما أمروش هو عليه المعصية، هو ما يصير عليه فرض إلا أن يبلغ. والبلوغ عنده شروط يعني معروفة عند المرأة أو الرجل، معناها البنية إذا ولت بالغة قد تبلغ في 9 سنين البنية، إذا أبوها ما أمرهاش وقع في الحرام زاد. إذن شروط الإسلام والبلوغ والعقل. طبعا واحد ما يجي عنده، بعض الناس يسأل فيا يقول لي يا أبوي عنده ألزايمر ولا أمي، إذا فقد عقله إيش فرض عليه؟ ساعات أحيانا يبدأ نهار يجيه ونهار ما يجيهش، النهار اللي يجيه فرض عليه والنهار اللي ما يجي يعني النهار اللي ما عندوش بعقله فرض عليه. ساعات في رمضان بعض الناس تسأل يقول لك عنده ألزايمر، ساعات يفيق ساعات لا، النهار اللي فايق فيه فرض عليه يصوم، والنهار اللي مش فايق فيه غاب عقله. ساعات الجنون يجيك وقت وينتهي وقت. إذن هنا على حسب، النهار اللي ما عندوش العقل مش فرض عليه، طبعا هو غاب عقله حقيقة. إذن العقل والنقاء من الدم الحيض والنفاس، طبعا المرأة اللي عندها حيض والنفاس ما لا تصلي. ودخول الوقت، الصلاة فرض في وقت دخل الوقت بالطبع، لأن كل صلاة وقتها بالطبع، بخلاف الصلاة اللي فاتت خاصه يقضيها في أي وقت. لأن يعني بعض الناس يجي يسألوا زاد السؤال هذا يقولك عندي الظهر والعصر وكذا وصلوات كيفاش نعمل، هل نستنى كل صلاة ونقضي فيها صلاة متاحة؟ لا، تقدر إذا إنسان فايته صلوات يقدر في أي وقت، في أي وقت يعمل في وراء بعضه الصبح الظهر عصر مغرب عشاء، هذه فائتة في أي وقت، صح أي وقت، ولو بعد العصر ولو في الصباح في أي وقت، القضاء في أي وقت. أي صلاة ينجم يعمل 10 صبح وبعد 10 ظهر في أي وقت هكذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طه الأمين المنزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.